كما خواتر اتحاد الشكيلة زراعين وعامل المراتب الابتدائية للدعاية له في البلاد كلها برهلة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو منذ يوم الثاني حتى يوم الثامن من الشهر الجاري بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد لنين كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون. وضع المشاركون في رحلة الإطلاعية صلاة الظهور وباقاتها أمام تماثيل زعيم لنين كيم سونغ المنتسبة في النسب التذكاري للانتصار في معركة بوتشومبو وموقع المعركة الثورية في بوتشومبو ومخيم تشونغبونغ والنسب التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان وبحيرة سامجي والجداريات الفسيفسائية التي تحمل صور الزعيم لنين كيم سونغ والقائد لنين كيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك الباتورة المناهضة لليابان والمنتصبة في معسكر بيكتوسان السردي والسلام عليهم وصعدوا جبل بيكتو الجبل المقدس للثورة وزاروا معسكر بيكتوسان السردي المكان المقدس للثورة وأقاموا حفلة العزم أمام بيت ميلاد القائد كيم جونغ إل. على هامش رحلة الإطلاعية زاروا محطة بيكتوسان الكهربائية الشبابية البطلة وقاموا بالأعمال السياسية والثقافية المتنوعة مثل مسابقة الكورس بالأغاني الثورية.